أبلغهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر آي نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر كريم يا عمر يا مدير البحر وداح البر مقابلهم في الله يا عمر ما بتعبر جودك للكون أكبر مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر دنيت جوهر على المعصوم النور بهر مقابلهم في الله يا عمر أي شفيع الحر للخلق جميع الحوض مهر مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر أصحب الضمر أصف الحرب على الأثمر مقابلهم في الله يا عمر سيف مدمر سيف مدمر سيف مدمر سيف مدمر ليلك في جميع رايحين بالمر مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر أصيح لأنه ترى أهل الحالات الكوب مدر مقابلهم في الله يا عمر زرع بدر زرع مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر أصيح الليل عمر فارسل غارت ركب الأنصر مقابلهم في الله يا عمر لركاب عصر لركاب عصر لركاب عصر لركاب عصر فضائل لم يعلم تحصر مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر الأشراف الشرقية ضرب مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر أحبك لازم في كل نسبت لا شك جازم مقابلهم في الله يا عمر زايرك عادم زايرك عادم زايرك عادم زايرك عادم يا مطلع الأصحاب رادم مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر نظم الأبيض بوعي مخمول متمن ثبات مقابلهم في الله يا عمر أوهب له هبات أوهب له هبات أوهب له هبات أوهب له هبات كي يجد الخير مع الغربات مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر نظم الأبيض بوعي مخمول متمن ثبات مقابلهم في الله يا عمر كي يجد الخير مع الغربات مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر صلى الفتح إمام الخير طه المصباح مقابلهم في الله يا عمر وبها الشطح وبها الشطح وبها الشطح وبها الشطح فساد جميع يكون مرتاح مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر صلى الفتح إمام الخير طه المصباح مقابلهم في الله يا عمر وبها الشطح وبها الشطح وبها الشطح وبها الشطح بس هذا جميع يقوم مرتاح مقابلهم في الله يا عمر نادر نادر سوق عمر مقابلهم في الله يا عمر